مسألة شارك فلان ولا تشارك فلان، وبيع كذا ولا تبيع كذا، وادخل في المجال الفلاني ولا تدخل في المجال الفلاني، إذا كان ما تقوله الوالدة من فتاوى اللجنة لا خبرة لها فيه ولا مصلحة ولا تدرك ما هي المصلحة فيه، فلا تكونون عاقين لمخالفتكم لها.